بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، نحن بصدد الحديث عن الدعوة الثانية من دعاوى القطب الثالث، وهو الخاص بأفعال الله سبحانه وتعالى. وموضوع هذه الدعوة هو ما عرف بالتكليف بما لا يطاق. ما حكمه؟ هل هو في حكم الجائز أو في حكم الواجب؟ ما في شيء اسمه المستحيل، يعني هو تكليف، والتكليف واقع، فلا مجال للقول بالاستحالة أو السؤال عنه هل هو مستحيل أو لا، لأن المستحيل هو المعدوم المنتشر الذي لا يقدر إليه الثبوت أصلا لذلك. فكيف هو التكليف واقع وحاصل؟ كيف يكون واقعا وحاصلا ونسأل هو مستحيل؟ كيف يكون مستحيل وهو واقع حدث؟ الله كلف الكل أم لم يكلف؟ كلف، لكن السؤال في التكليف بصفة عامة، يكلفه التكليف بصفة عامة هي الجائزة، لأن الله تعالى ما دمنا قد اتفقنا أن علمه محيط بكل شيء وأنه مريد وفعال لما يريد، فما دام يتصف بالعلم المطلق والإرادة المطلقة فهو لا يجب شيء في حقه سبحانه وتعالى، ما في شيء صادر عنه صدورا واجبا، لا يجب صدور شيء عنه صدورا لازما لذات الشيء، لا، كيف يكون مختارا سبحانه وتعالى وفعالا باختيارا وبإرادته ويصدر الشيء عنه صدورا واجبا لذاته؟ لأن الصدور الواجب لذات الشيء يتنافى مع اختيار الفاعل، الفاعل المختار، الفاعل المختار له أن يفعل وأن لا يفعل، يعني إذا فعل فهو بإرادته أن لا يفعل، إذا ما صدر من فعل الله تعالى فلا يمكن أن يكون واجبا عن الله أو واجبا لذاته، واجبا لذاته، فهو في كل شيء جواز، ما من شيء صدر من الله ويفعله الله إلا وهو إيه؟ وهو جائز عن الله، له أن يفعله وله أن لا يفعله، والقرآن مليء بالمشيئة، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لكنه لم يفعل، القادر أن إيه؟ وفي مشيئته يعني أن يهدي الناس جميعا قبل في أمته سبحانه. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا في يمكن في الله تعالى له الاختيار المطلق وله الإرادة وهو فعال بما يريد، فعال بما يريد، كل فعله ناتج عن إرادته، والإرادة تعني في معناها البسيط أن تفعل أو أن لا تفعل في حق كل من يتصف بإرادة، فما بالك بمن يتصف بالإرادة المطلقة، الإرادة الكاملة، الإرادة المطلقة التي لا تكون إلا لمن؟ للإله الواحد الأحد فقط، الإرادة المطلقة. أنت عندك شيء من الإرادة أيها الإنسان، شيء من الإرادة، تشعر بالاختيار تفعل أو لا تفعل أو لا تفعل ولك ألا تفعل، فكيف بالإرادة الإلهية المطلقة التي لا تقف عندها المرادات، له أن يفعل ولو أن له أن فإذا ما اختلف أحد في أن كل ما يصدر عن الله فهو إيه؟ فهو باختياره وهو بإرادته، فأفعاله كلها ناتجة باختياره وإرادته. لكن ما الذي جعلهم يقولون إنها واجبة؟ المعتزلة عرفوا بالقول بالواجب وبالأصلح، وأفعال الله إيه؟ واجبة، لكن لا يعني أنها واجبة بإيجاب الموجب، لا طبعا، لأن واجب الإيجاب الموجب لفعل تكليفي، حكم تكليفي. من الذي أوجب؟ لأن أساس حكم تكليفي وليس حكم عقلية. لابد من يدرس في هذا المجال يفرق أن الأحكام التي نتناولها نحن ليست الأحكام الفقهية التشريعية التكليفية التي في حقنا نقول يجب الفعل يجب أو يجوز أو يستحب، كما نقول تعريف علم التوحيد هو علم يعرف به ما يجب لله وما يجوز عليه وما يستحيل في حقه وما يجب لرسل وما يجوز عليه وما يستحيل في حقه. فلماذا يجب ويجوز ويستحيل؟ هذه أحكام عقلية أو أحكام شرعية؟ عقلية، يعني ما يجب عقلا يقول لله وما يستحيل عقلا في حق الله، يعني لا يمكن أن ينتصف الله تعالى به، ينتصف الله تعالى به. إذن إيه؟ الحكم هنا حكم إيه؟ عقلي، لكن ما يجب على الله بالمعنى الشرعي، لا، الواجب الشرعي معناه في من أوجب، في من إيه؟ أوجب، هل يجب على الله؟ يحسبوها، هو إله الله، ولا يوجب عليه أحد. إذا هو إيه؟ هو حكم إيه؟ عقلي أو تكليفي؟ عقلي، حكم تكليفي موجه لي أنا ولك، الله أوجب عليك، قال يجب عليك أن تصدق، يجب عليك أن تؤمن بالله، يجب عليك اليوم الآخر، هذا وجوب تكليفي عليك، أوجبه الله عليك، أنت استقبلت التكليف وأنت مكلف، وهذا الحكم واجب عليك في الواجبات، يعني فرض. يعني ركن كما تعرفون من علم الفقه وعلم اصول الفقه الواجب التكليفي او الحكم التكليفي باحسان المسلمين. نعم، لكن نحن هنا اذا قلنا واجب يعني واجب يعني ثابت لا يقبل الانتفاع، موجود لا يقبل العدم، فيجب يجب الفعل يجب، اذا يجب ايه؟ يعني يثبت بذلك. فهل التكليف بما يطاق يجب والتكليف بما لا يطاق يستحيل؟ نقول قلنا لا، لأن عند أهل السنة التكليف فعل من الله، فهو من حقه أن يكلف لأنه مختار وفاعل سبحانه وتعالى، يريد فعال ما يريد، بالفعل من أفعال خطاب من إيه؟ للمكلفين، فله أن إيه؟ أن يخاطبهم وأن يكلفهم سواء بما يقول ويستطيعون أم بما لا يستطيعون، جائز هذا، لكن الذي وقع أنه كلفهم بما في المسلمين، كلفهم بما يستطيعون، وأخبر بذلك وقال لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، لا يكلف الله إلا إيه؟ إلا وسعها. وخاطبهم في الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، وما شرع لهم الدعاء بأنه لا يحملهم بأن يطلبوا من الله أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به إلا وأنه يعلم أنه يجيبهم إلى ما طلبوا له، يعلم أنه يجيبهم، ما شرع الدعاء إلا وقد إيه؟ وقد إيه؟ يعني فتح باب الاستجابة، ولو كان باب الاستجابة مغلقا لما فتح باب الايه؟ باب الدعاء. أيطلب منهم أن يدعو بشيء وهو يعلم أنه لا يجيبه؟ لا والله، يعني إذا يعني يدعو وهو ايه؟ يرجو الإجابة أو يعلم أنه ميؤوس من الإجابة؟ ها؟ يرجو؟ لا، قال أكثر من ذلك النبي، قال ادعو الله وأنزل موقنون، مش مجرد يعني هم بين ان يجيب الله او لا يجيب، لا، انت ستقبل على الله وهو علم وانت ترجو انه ايه؟ انه كريم وانه مجيب، لا تدعو دعاء اليائس، دعاء المضطر شيء ودعاء اليائس شيء، المضطر يعني الذي استنفد الاسباب، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويدارك من خلق الارض، فإله مع الله قليلا ما تذكرون، المضطر يعني مستنفذ بليل، لكن لا يدعو الإنسان دعاء اليائس، لا، دعاء الراجي من الله إجابة، والذي يأمر من الله إجابة، ويوقن أن الله تعالى كريم ومجيب. ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. فالله تعالى لا شرع، ما شرع لنا الدعاء في آية سورة البقرة في آخر آية بقوله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين الداعي: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلا هو يعلم ويعد أنه إيه؟ أنه يستجيب لنا بأن لا يكلفنا ما لا نطيق، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فواقع الأمر أن الله لم يكلف العباد ما لا يطيقون. لكن الخلاف هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذه المسألة يعني حاول أن يقرب الخلاف فيها الإمام الغزالي، وجاء الإمام محمد عبده أستاذ الإمام العبد الذي مات من أكثر من كم سنة، أكثر من 100 سنة، الإمام محمد عبده عالم الإسلام المشهور في العلوم الإسلامية والعربية، الإمام محمد عبده مات سنة 1905 الميلادية، يعني له كم سنة تاريخ وفاته، بها السنة بها أكثر من 20 خمسة وثلاثة وعشرين، خمسة وثلاثة وعشرين، 118 سنة، 118 سنة تاريخ وفاته. هو كان فيلسوفا ومتكلما ومن علماء الشريعة، وكان في الديار المصري ومجدد في العلوم الإسلامية وفي الفكر الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية، وكان له دعوات في تجديد الأزهر وتعليم الأزهر والتجديد في مجالات كثيرة في الاجتماع وفي الإصلاح الديني وفي وحدة المسلمين، وله في مؤلفات كاملة، مؤلفات كاملة للأستاذ الإمام أصدرها المرحوم محمد عقام في مجموعة من المجلدات كاملة، جمع كل مؤلفاته من مقالات وكتب ورسائل وتفسير المنام، كتبه تلميذه محمد رشيد رضا، تلميذ الشيخ محمد عبد، وضمن فيه آراء الأستاذ الإمام في دروسه في تفسير القرآن الكريم في الأزهر وفي بلد الأزهر، ولكن لم يقبله تجد تفسير المنام يقف عند سورة يوسف عليه السلام، انتهى بإليه بسورة يوسف تفسير المنام، وهكذا. لأن الأستاذ الإمام له رسالة اسمها رسالة التوحيد، كتاب في التوحيد، إن شاء الله إذا ربنا يسر الأمر وبعد فراغي من كتاب الاتصال سممكن من نخصص جلسات لشرح كتاب رسالة التوحيد، كتاب صغير وممكن من أشرحه من كتاب المعاصر. الأستاذ الإمام محمد علي اسمه رسالة التوحيد، كتاب صغير بس مهم جدا لطلاب العلم ولطلاب العصر، يقول ما ينبغي أن يكون في علم التوحيد، لأنه هو قال يريد العلم التوحيد الذي يحيي في الناس الدين ويبني فيهم العقيدة، ويريد أن لا ينشغل علم التوحيد كما حدث في العصور الأخيرة من الشرق بمماحدات لفظية أو بأمور جدلية أو افتراضية، الفكرة في العصور الإيه؟ العصور الضعفة، في العصور المتأخرة في التاريخ الإسلامي، فعاد بالإيه؟ لينبه الناس إلى ما ينبغي أن يدرس في علوم الإسلام بصفة عامة وفي علم التوحيد بصفة خاصة، وكتب رئيس الكتاب هي عبارة عن دروس، هو الكتاب عبارة عن دروس ألقاها عندما كان في المنفى الفترة المزية فيها خارج مصر فترة الإكرام بالبعض مصر هو شيخ ورفيق جربه في مجلس الكفاح ضد الاحتلال وكفاح الأديان الغير الوحدة الأمة الإسلامية جمال الدين الفغاني الشيخ جمال الدين الفغاني دائما مرتبط بالشيخ محمد عاشور لأنهما رفيقان في الليل في الدفاع وفي احياء الليل احياء الروح الإسلامية وروح الوحدة الإسلامية ودبة الحياة لديننا ولدعواتنا إلى الرمز الجديد في مجالات العلم والثقافة وفي التنوير الحقيقي والتوفيق الحقيقي للإسلام ولأمة الإسلام ولعلوم الإسلام وثقافة الإسلام. هذا يعني عبد الناصر ما قاله عبد الناصر بذكر الأستاذ الإمام بذكر اللقب الأستاذ الإمام انصرف مجموع اللقبين اجتماعهما إلى محمد عبد ألا يقال أن الأستاذ الإمام إلا لمن؟ إلا الشيخ محمد عبد كما يقال الإمام الأعظم إذا كان الإمام الأعظم انصرف إلى من؟ إلى أبي حنيفة إلى الآن ما أحد جمع بين اللقبين من علماء الأمة إلا الإمام الأعظم أبو حنيفة الإمام الأعظم من؟ أبو حنيفة الأستاذ الإمام محمد هو الذي جمع بين اللقبين الإمام فيه أساس يحسبه من عرف بالأستاذ أبو إسحاق الإسرائيل في مجال الكلام قال الأستاذ فهو أبو إسحاق الإسرائيل إذا رأيت في مكان في الكلام الكلمة على الكلام ورأي الأستاذ في كتب الكلام في التصوف قال الأستاذ أبو قاسم الكشيري صاحب الرسالة الرسالة الكشيرية يلقي بها الأستاذ في التصوف وهكذا وفي أئمة كثيرون قال الإمام قال الإمام إمام يعطي الإمام في التوحيد إمام الرازي إمام الرازي وإذا قيل قال الشيخ الشيخ الأشعري أبو الحسن الأشعري الشيخ إذا ذكر أيضا لقب الشيخ في كتاب الإرشاد مثلا للجويني قال أو الإنصاف من هيبة الباطلان كتب الأشعري إذا قيل قال الشيخ وهذا رأي الشيخ وهذا مذهب الشيخ قصد به أبو الحسن الأشعري لأنه هو شيخ المسجد ها؟ ده في مهيب كتب الأشعرية وفي مهيب كتب الأشعرية في هذا الكلام إذا قيل قال القاضي انصرف إلى أي قاضي أي قاضي ما أكثر القضاة ابن عرف لا ابن عرف هذا في فقه المالكي أو ربما لكن القاضي أبو بكر بن عربي هذا أيضا في ممكن في مجال التفسير لكن إذا قيل في علم الكلام وحكم التوحيد قال القاضي القاضي الباقلاني أبو بكر الباقلاني أبو بكر إيه؟ وهكذا ها؟ رومانية فهو يعني القاضي القاضي أبو بكر لأن في قضاة من تولى القضاء ومن تولى قاضي القضاء كثيرون في كل عصر في كل زمان في كل إيه؟ في كل مجتمع لأن درس القاضي ابن رشد قاضي القضاء ابن رشد الحفيد اللي هو إيه؟ صاحب بداية المجتهد وصاحب كهف الكلام الفيلسوف والفيلسوف والفقيه وهو قاضي القضاء بس يقول أن القاضي لا يكتفون بالقاضي ابن رشد لأنه ابن رشد قاضي القضاء وأبوه ابن رشد قاضي القضاء وجده ابن رشد الثلاثة هو وأبوه وجده وكلهم تولى منصب قاضي القضاء قاضي القضاء لأن هذا كان منصبا منصب وما زال في بعض البلاد الإسلامية موجودا بعض البلاد يعني أنا وجدت في الأردن ما زال لقب قاضي القضاء مثل عندنا مثل يقولوا رئيس المجلس الأعلى للقضاء لكن هو قاضي القضاء يعني في قضاء شرعي في ما زال في الأردن فقاضي القضاء يعني رئيس القضاء الشرعي عندما زال المحتفظين بلقبه قال منصف منصف رئيس المحكمة من شرفه منصف فاضل فقاضي القضاة ابن رشد لكن من ابن رشد؟ الحفيد أم الجد أم الأب؟ لا اللي صاحب بداية المجتهد في مجال الفقه هو ملك بيدر هو الثلاثة ملكين هو وأبوه وجد بداية المجتهد ابن رشد الحفيد وهو الفيلسوف صاحب تهافت الدهار الذي رد على ابن الوزن تهافت التهافت يعني رد على كتاب تهافت الفلاسفة الذي نقد فيه الغزالي الفلاسفة وكفره في ثلاثة مسائل في ثلاث مسائل وبدعه في 17 مسألة في شيء يعني ذكر فيه 20 مسألة اللي فيها مثل الفلاسفة وخرج عليه في 20 مسألة لكن قال هم يعني يكفرون بقولهم الثلاثة في ثلاثة مسائل خرجوا عليه منه في ثلاثة مسائل القول بقدم العالم وفي قولهم بقدم العالم وقولهم إن الله لا يعلم الجزئيات وقولهم بإنكار حشر الأجسام بإنكار حشر الأجسام يعني بعث روحاني فقط وإنكار من إعادة الجسد للحشر والجسد والجسد في هذه المسائل الثلاثة قال يكفرون بها يعني قال يلزمهم الكفر يعني أو يوصفون بالكفر يعني من يقول بهذه المسائل الثلاثة بقدم العالم بها جميعا أو بواحدا يعني من الصراط أو ينكر علم الله بالحسيات أو ينكر حشر الأجساد حشر الأجساد يوم القيامة قال من ينكر الثلاثة أو واحدة منها يعني من يقول بقدم العالم ومن ينكر علم الله بالجزئيات ينفي علم الله بالجزئيات ومن ينكر حشر الأجساد من يقول بواحدة من هذه أو بالثلاثة أو باثنين هو كافر عند المنزل الأزل من ينكر أيوة يعني من يذهب إلى قدم العالم إذا أنكر حدوث العالم يعني اعتقد بقدم العالم إذا أنكر حدوثه فهمت العالم محادث كان الله ولا شيء معه إذن الله تعالى هو الذي يتفرد بالقدم فقط والفلاسفة لهم فهم في هذا التفاصيل في وقته تكلمنا فيه في الدعوة الأولى لهذا أخوكم يقول في فيه المحاضرات الأولى بين تكلمنا عن قدم العالم ورأي الفلاسفة وشبهاتهم والجواب والرد على شبهاتهم في قوله قدم العالم وماذا يزعمون من قدم كلها تفاصيل ذكرناها في الدعوة الأولى في الحب الأول في في بعد المقدمات في بداية كتاب الاقتصاد في الاعتقاد رد عليه الإمام الغزالي في الحب الأول الاقتصاد لكن رد عليه ردا كاملا مفصلا خصص كتاب تهافت الفلاسفة للرد على الفلاسفة فيما خالف فيه الأمة من أمور تؤدي إلى الكفر في المسائل الثلاثة وأمور لا تؤدي إلى الكفر في بقية المسائل التي رأيناها له وسمى كتابه الذي خصصه لنقد الفلاسفة ذهاب وجاء ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد في الفقه فقه البالغ وصاحب الكتب في الفلسفة وهو الذي شرح عليه كتب أرسطو كان مفتونا إليه من فلسفة أرسطو وبكتب أرسطو فشرحها وشرح كثيرا من كتب الفلسفة اليونانية كتب أفلاطون الفلاسفة اليونانية في المنطق وفي الفلسفة وفي الطبيعيات وفي النفس وفي علوم الفلسفة بكل أنواعها كثرة شروطه كان يشرح الكتاب ثلاث مرات، يشرحه شرحا أصغر، شرحا أوسط، وشرحا أقل. نعم، شدة ولعه بالفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أرسطو، ولذلك الأوروبيون أطلقوا عليه لقب الشارح الأكبر. الشارح الأكبر، وفلسفة ابن رشد ظلت قرونا تدرس في جامعات أوروبا، وكانت له مدرسة، كان له أتباع في الفلسفة الأوروبية يطلق عليهم من شدة يعني تبنيهم آراء برشد في الفلسفة وفي فلسفة أرسطو بالذات. كانت تطلق على مدرسة تتبع آراء برشد في أوروبا مدرسة الرشدية والرشديين، وألف كتابا على برشد والرشدية المدرسة الرشدية في أوروبا فيلسوفيون فرنسا أرنست رينان هو فيلسوف فرنسي في القرن التاسع عشر، لكنه كان متعصبا ضد المسلمين وضد العرب، ويقول الإسلام سبب تخلف المسلمين، سبب تخلفه اعتقاد الإسلام والعقيدة قضاء القدر شبهات يعني مغالطات. يعني طبعا يوم ان كانوا يؤمنون بقضاء القدر قال الدنيا كلها، هو يوم ضاق يوم ضاق فايمان المسلمين بالقضاء والقدر وبتعاليم الاسلام بصفه عامه تراجعوا. طيب اذا كان سبب الايمان سبب ضعف الامه الايمان بقضاء القدر، فاقوى الناس ايمانا بالقضاء والقدر قائد الامه ورسولها واصحابه الاولين الذين قالوا الدنيا وفي أقل من 100 سنة ما بقي في العالم تحت إلا أطرافه الذي لم يكن تحت سلطان المسلمين، أصبحت البحار التي تربط بين القارات الثلاثة بحيرات تحت إمرة الدولة الإسلامية، يعني أصبحت تحت الحكم الإسلامي. إذا قاد الدنيا في وفي في أقل من 100 سنة وزحفوا على الدنيا كلها القارات القديمة الثلاثة ملكون ما بقي منها إلا أطراف على الجوانب وكلها تحت إمرة المسلمين وقيادة المسلمين، وهزموا أكبر دولتين في العالم كله أنفس وأمم وبأدوات بسيطة ما فيها منهم إلا الأدوات القتالية وما فيه وسائل يعني غزو وسائل الغزو الحديثة والتوسع الحديثة، لا إعلام ولا معلومات ولا مخابرات ولا تقنيات كل هذا لم يكن، يعني في أقل من يعني يعتبر وقتا قياسيا من الزمان المقاييس الزمانية وقت قياسي في أقل من ينتهش المؤرخون العالميون وكتاب الحضارة والتاريخ على مستوى العالم ينتهشون يقولون هذه هي المعجزة الإسلامية، هذه هي المعجزة، إن لم يخرج الإسلام إلا هذه المعجزة لكفر، أن يخرج جماعة من العرب بدو يحملون الإسلام لا يعرفون إلا الإسلام وما عندهم إيه حضارة ولا مدنية ولا علم ولا خبرة في أي شيء إلا أنهم كانوا وراه بدو متفرقين، وجمعهم القرآن وتحت لواء الإسلام والتوحيد وقيادة محمد الذي خرج من الصحراء وغزى العالم كله وفتح البلاد وهزم الفرس والروم ووحد العرب ووحد بعد وحد توحيد العرب وحد العالم كله تحت لوائه وفتح العالم ونشر الخير والعمران وكذا، يعني يقولون هذه ان لم تقل للاسلام الا هذه المعجزه يقولون هذه معجزه الاسلام. المؤرخون بين المؤرخون والكتاب الحضاره على مستوى العالم حتى تنهش العالم كله، هذا هو الإسلام، وهذه تعلم الإسلام لما كانت حية في النفوس كان السبب تقدم والسبب تخلف. إذن هو من الذي جعل المتخلفين والمتراجعين هم لما تركوا الإسلام وراءهم سنين ما بقي الإسلام لهم إلا أن يصلوا ركعات ويقضوا ويعتدوا فقط الشكليات أو غيره، وروح الإسلام والتطبيق العملي للإسلام والإسلام الذي هو بوجه آخر هو المتبقي، المهم يعني هذا حديث على الجهل، لأنه موضوع ليس هذه الموضوعات من المشاهدة. نعود إلى موضوعنا، وقد يعني وضعنا أظن محاضرة فيه التمهيد والشرح قبل الجراحة، فما بقي لنا إلا أن نقطع الكتاب ونشرح الموضوع على ضوء القراءة. نحن لنا طريقتان، نبدأ بالشرح بعيدا عن النظر إلى الكتابة والكتاب وعبارة المؤلف الشيخ الغزالي، ثم بعد أن ننتهي من التطور حول الموضوع وبسط الموضوع والتنبيه له والترتيب له وبين يديه، نعود إلى الكتاب لنشرحه مفصلا دور في ضوء عبارة عبارة الاختصار والاعتقاد كتاب الإمام حجة الإسلام الشيخ أبي حامد الغزالي. تفضل يا شيخ. يعني إنكار ماذا؟ يعني يجب أن يكلف الله العباد بما يطيقون فقط، ولا يجوز أن يكلفهم بما لا يطيق، لأنه هو نص الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة، هو أن شروط التكليف عند أهل السنة وشروط التكليف عند المعتزلة. ولذلك في كتاب المغني الموسوعة التي كتبها عن المعتزلة وعن المعتزلة الشيخ المعتزلي القاضي عبد الجبار، هو القاضي، إذا قيل في كتب المعتزلة القاضي انصرفت إلى القاضي عندهم، على القاضي عبد الجبار، وهو من علماء المعتزلة، وهو أكثر العلماء المعتزليين، أكثر علماء المعتزلة الذين كتبوا ودونوا مذهب المعتزلة ووصل إليه، يعني أكثر كتب المعتزلة التي وصلت إلينا هي كتب القاضي عبد الجبار، وهو من المعتزلة في مصر من المصريين، لأن المعتزلة مدرستان، مدرسة المصريين ومدرسة البغداديين، في فروق بينهم يعني إلى آخره. فهو له كتاب مهم، كتاب ضخم موسوعة، وأكثر أجزائه طبعت وصلوا إليها، بعثة كانت من العلماء والباحثين كل سنة من قبل الذين المحسس الحكومة المصرية من أيام عهد طه حسين، يعني من عشرات السنين، كل سنة بعثة باكتشاف المدينة مخطوطات المغني من اليمن، المكتبات باليمن، لأن المذهب الإسلامي دخل في المذهب الزيدي، يعني لما دالت دولة المعتزلة وضعف مذهبهم أصبحت آرائهم متوسعة في الفرق، فأكثر الفرق تأثرا وتبنيا لآراء المعتزلة فرقة الزيدية، وفرقة الزيدية منتشرة في اليمن، فكلفت لما اكتشفوا أن كثيرا من مخطوطات المبني كتاب المبني الموسوعة المعتزلية موجودة في مكتبات اليمن، فكلفوا بعثة للوصول إلى المخطوطات والمكان، ومن هنا تبنت وزارة الثقافة والإعلام في مصر، مؤسسة وليس عمل فرد، لجان من العلماء. ولذلك تجد في كتاب المبني كل مجلد قام بتحقيقه مجموعة من العلماء تحت إشراف طه حسين كان وزير المعرفه وهو الوزير الحديث العميد فجر العاطفي للتفريغ، كان وزيرا للمعارف فكان تحت اشرافه ليه طبع ونشر هذا الكتاب الموصول. هو خريج الازهر لكنه كان عنده من ازهر الازهري المعروف لمن اراد ان يقرا تاريخ طه حسين ومعارفه مع الازهر الازهري، لانه بعد ان خرج من ازهر وسافر الى فرنسا في بعثه رسميه للحصول على درجه الدكتوراه والدراسه في جامعه السربون، ورجع بعد ذلك من السربون وكلف بالتدريس في جامعه الملك فؤاد في جامعه القاهره، والى ان تدرج فيها الى ان وصل عميلا لكليه الاداب ثم وزيرا للمعارف. يعني لكن له خلاف واراء خرجت شاذة منه، ويقال انه رجع من هذه الاراء. وللدكتور محمد عمار ايضا كتاب له تحدث فيه عن رجوعه عن هذه الاراء التي يعني اختلف فيها مع الازهر وسئلت منه الالقاب في القاب الدكتوراه والقاب الالقاب الدرجات العلميه التي تحصل عليها في الازهر بسبب خلافاته الدينيه او خروجه في الاراء فيها في كتاب الشعر الجاهلي، كتاب اسمه الشعر الجاهلي، تاثر في ارائه فيها في الكتاب باراء المستشرقين الذين درسوا له وتكلمت على ايديهم في السبور في فرنسا. كان له قصص طويله وما زال الناس مختلفين فيه، لكن يذهب المرحوم الدكتور محمد عمار في كتاب له صبر في الازهر الى انه رجع عن ارائه التي شذ فيها ويعني كان مخالفا لي فيها في الاسلام. فالمؤمن يعني في جزء من اجزائه التكليف، اسمه التكليف في هذا، فهو كلهم شروط التكليف يشترطون من شروط التكليف ألا يكون تكليفا بما لا يطاق، ألا يكون التكليف بما لا يطاق، المعتزلة يشترطون هذا الشرط، وأهل السنة لا يشترطون هذا الشرط، يقولون يكفي في التكليف أن يكون المكلف متكلما وأن يكون المكلف فاهما بالتكليف، فاهما بالخطاب، لأنه ما التكليف؟ أنتم تعرفون تعريف التكليف في أصول الفقه، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، أو ضربا أو تخييرا، هذا هي تعريف التكليف، فالتكليف خطاب، التكليف إيه؟ خطاب، والخطاب كلام. فإذا أول شرط وهذه شروط متفق عليها بين المعتزلة وأهل السنة أن يكون المكلف متكلما، لأنه يخاطب المكلف، فمن المكلف؟ الله، ومن المكلف؟ العاقل، لأنه لا يكون مكلفا إلا إذا كان بالغا عاقلا وصلت بلغته الدعوة، هذا هو المكلف شرعا، البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. لا بد أن تجتمع هذه الشروط الثلاثة، لا أن يكون ينفرد شرط منها فقط، لا بد من اجتماعها. طيب تكليف شروط المكلف، المكلف أن يكون بالغا عاقلا بلغته الدعوة. طيب والمكلف أن يكون متكلما، الله هو المكلف، إذا هو متصف بالكلام لأنه يخاطب المكلف، وأن يكون المكلف فاهما للخطاب، يكون المكلف فاهما للخطاب فقط، لا يشتركون به أهل السنة أكثر من هذا. لكن المعتزلة يضيفون إلى هذه الشروط شرطا آخر، وهو أن يكون التكليف مما يطاق، فلا تكليف بما لا يطاق عند المعتزلة. أما السنة يكفي في التكليف في جوازه يعني لا في وقوع، لأن الخلاف في الجواز أم في الوقوع؟ في الجواز، هل يجوز أن يكلف بما لا يطاق أو لا يجوز؟ أهل السنة لا يجوز، والجواز لا يجوز. الشيء قد يكون جائزا عقلا لكن قد لا يقع، قد لا يقع، لا يقع. لكن ما وقع بالفعل وقوعه دليل على جوازه، وقوعه دليل على ايه؟ على جوازه. فالرسالة وقعت أن تقع، البعث في الأنبياء حصلت أن تحصل، حصلت وقعت. إذا وقوعها دليل على جوازه أو استحالتها لجوازه، لكن هل هي واجبة أو جائزة؟ جائزة. المعتزلة يقول واجبة، لأن هذا من صلاح العباد وهو الأصلح لهم، وما هو الأصلح يجب أن يصبر عليه. فطبعا يعني لا أحد يقول بالوجوب الذاتي، هو يجب يعني لا بد أن يحدث. فهو يعني الإمام الغزالي في المقدمة حاول أن يقرر الخلاف ويضيق الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة. وجاء الإمام محمد عبده كما أشرت في السبب في الاستحسان عن الإمام محمد عبده، أنه لما جاء الإمام محمد عبده في رسالة التوحيد يعني حاول أن يقول لا داعي أصلا لتعميق الخلاف في هذه المسألة، لأن المسألة الأمر فيها أهون من أن يعمق فيها الخلاف، وأن يعني يقضي ويستنفذ العلماء سواء من أهل السنة، من متكلم أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وفي مقابلة المعتزلة، وأن يعني يصرف جهدهم في جدل طويل، والمسألة لا تستحق كل هذا، وله فيها وجهة. هذا الذي يعني أقول إن كتاب رسالة التوحيد كتاب صغير، لكن المهم أن يقرأه الإنسان المعاصر، لأنه يكلف أكثر من 100 سنة، وهو عبارة عن دروس ألقاها في بيروت للناس في بيروت الطلاب الخير، وطبعت وأصبحت كتابا يعني رغم الصور الحين، لكنه يشار إليه على أنه من أوائل الكتب التي جاء في العصر الحديث في تجديد علم التوحيد، في تجديد العلم ليس التوحيد، العلم العقيدة ليس فيها تجديد، هذا ثابتة، هذا نجد في شيء، أن نغير ذلك النبوة، أن نغير الإيمان بالنبوة والإيمان بالآخرة، التجديد مثلا في إيه؟ في أسلوب تحسين الأسلوب في المعاصر، في تجديد الأسلوب، في تجديد الأدلة، في مواجهة المغاربات الجديدة، هذا هو التجديد. لكن ماذا يريد التجديد المغير الثوابت؟ كما يقول الحدثيون لا طبعا، ما في تجديد في العلم في العقائد بمعنى تغييرها، لأن الغرب لهم فهم التجديد، ولهم فهم الإصلاح الديني لا ينطبق عليه لنا، ولا ينطبق على ديننا وتعاريف ديننا، ولا على ثقافتنا ولا على علوم الدين. فهم يقصدون بالإصلاح الديني هنالك عندهم الغرب، الإصلاح الديني لهم فهم آخر مخالف تماما لما هو عندنا. ما عندنا حاجة إلى إصلاح ديني بمعنى أن نغير ديننا، معناها أن نغير ديننا تغيير نهائي. هنالك هم يفعلون في ديننا ما يشاءون، وهم أعلم بدينهم، ونحن نعرف ما فيه ما يحتاج إلى إصلاح عندهم، وهم يعرفون أكثر منا. لكن ليس هذا يعني منطبقا على على ديننا ولا على علوم الإسلام، وخاصة علم التوحيد. فهذا الذي يعني دفعني إلى أن أتذكر وأذكر بأهمية الكتاب رسالة التوحيد غير صورة. لو دخلت على جوجل الآن تجد متوفرة وطبعاته كثيرة جدا ومحفوظة. فلنقرأ من الله تعالى لله تعالى، يعني الله تعالى له ما يشاء فعال بما يريد، يوم أن يكلف العباد بما يشاء بما يطيقون وبما لا يطيقون، يفعل ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعال بما يريد. ووصفه بالإرادة والاختيار يعني أنه يفعل الشيء ويفعل ضده، يفعل الشيء ولا يفعل له ذلك، أم لا بد أن يفعل جانبا واحدا لا يفعل غيره؟ لا، له أن يفعل علم ما يشاء، فهذا معنى أنه أن فعله علم مطلق وأن اختياره مطلق، كما قال في آيات كثيرة كما قلت لك وكما ذكرتك في آيات القرآن، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين سنخلق فلا تنسى إلا ما شاء الله، كل شيء إلا ما شاء الله، يعني إذا شاء الله تعالى غيرنا وعد وغيرنا رب فلذلك لا راد لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كثير آيات المشيئة أو لا، والاختيار مطلق والإرادة مطلقة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا المنظور قال أهل السنة وذهب إلى أن الأفعال كلها أفعال الله تعالى هي جائزة، له أن يفعل ما وعد وما حدث بالفعل، وله أن يفعل غير ذلك أيضا، له أن يكلف الناس ما يطيقون كما وعد وكما وقع، يكلف الناس بما يطيقون، ما كلفنا الله تعالى شيئا فوق طاقتنا ولا نستطيعه، ما كلفنا حمل جبل ولا كلفنا حتى نصلي كل لحظة، لأنه خمس أوقات وساعة في يوم وليلة مثلا، حتى الخمسين صلاة التي فرضت في أول أيام في أول الحديث في المعراج خففت إلى إلى خمس، قال في النهاية كما جاء في الأثر في حديث المعراج هي خمس في العمل وخمسون في الليل وخمسون في الأكل، يعني هي خمس ولكن فاعلها والمواظب عليها والمحافظ عليها يأخذ ثواب صلاة خمسين حسنة بعشر بعشر أمثال، فما كلفنا بما لا طاقة لنا به، يريد الله بكل يسر ولا يريد بكل في تشريع في إيه؟ في تشريع، لكن لو أراد أن يفعل له ذلك، لو أراد أن يكلف بما لا نطيق له ذلك، لا نطيق كل هذا ظلم، لا قال لك ظلم ظلم ما تتحدث عن الأحكام الإلهية بحكم أنت، هو هل هو ظلم؟ هل هو يفعل في غير حرف بغير ملك؟ الظلم أن تمتد يدك إلى غير ما إلى ما لا تملك، فإذا تصرف في ملكه ما يشاء أهو ظالم؟ هل تصرف في ملك غيره؟ لم يتصرف في ملك غيره، لكن هو بحده وحكمته، وهذا نتفق عليه، فعل ما تقبله عقولنا، ما تستطيعه، ما تدركه طاقتنا، لم يكلفنا فوق طاقتنا، ما جعل علينا في الدين من حرج، لرحمته، لحكمته، لعلمه بنا، لأنه خبير بعباده، وهكذا، لكن لا نقول هو لا، هذا ظلم، هذا لا، أنت تحاكم، كأنك تحاكم الله، وكأنك تحاسب الله، وكأنك تكون مردا، كأنك، يعني لا نقول هو إيه؟ بهذا المعنى الحرج، لكن هذا الأسلوب لا يليق عليه في الأدب مع الله، لأن يعني المسألة فيها إيه؟ فيها حديث مع الله، وفيها كلام عن أحكام الله، يعني فيها بعد إيماني أكثر منه بعد إيه؟ عقلي بحت، بعد الإيه؟ الإيماني، هل تتحدث في أحكام تخص من؟ تخص الله رب العالمين، فتقابلها بالأدب، وتعلم الناس إيه؟ أدب مع الله، لا أن إيه الجفوة ولا هذا ظلم، وإن لم تكن فاهم تحاسبه كأنك تحاسبه كأنك تحاكمه، هنا من هو قال إيه؟ في مثل هذا كله يعني حتى وإن كان يعني كلاما معقولا واستخدم العقل وما إلى ذلك، وبعض الناس تجري بعقلهم لا، هذا هو الروح العقلية، هذا هو التفكير العقلي. موجة جديدة يقول ها المعتزلة هم أهل التأويل، وهم الذين جاءوا بالحداثة القديم، وهم رواد الحداثة. وموجة الحداثيين استغلت فيه المعتزلة ونزعت الاعتزال وقدمتها على أنها هو الإصلاح الديني، وهو التجديد القديم في الدين، وهو التنوير، وهو وأخذوا يمجدون ويقدمون، وكأنه يعني الزرابيين الأشعرية وخصومهم من كذا وكذا، وقسموا المسألة إلى زرابيين وتنويريين في لغتهم. كل هذا مبالغة ما أحد يعني قال استغفر الله تعالى وصف العقول اللي تمشي بتنتج وتبدا في مجالها، لكن ان تخوض في ما ليس فيه هنا تدخل في ايه؟ يعني تنصرف عن ما خلقت له العقول وفيما لم تخلق له. اذا انشغلت نفسها بما ليست مؤهله فيه وانصرفت عن ما هي ايه؟ مؤهله وايه؟ وموظفه له. العقل يبدع ليصلح الدنيا، يجدد في الدنيا، يجدد في عروض الدنيا، له مجالات فسيحه جدا جدا. هل يعني الذهب كل هذا وذهب زي ما الشيخ ناصر الحمد قال يا احد الفضلاء والاساس التنويري قال كلمة تعرفين أقصد مجموعة كثيرة، قال يعني نحن صنعنا إطار سيارة الجامعات اللي هو لها عشرات السنين فيها كليات العلوم والهندسة وكذا، ما صنعنا إطار سيارة وأنت تقول لي مجدد في الدين، مجدد في الدنيا أمام كل مجالات التجديد ولا تنزع عن التجديد الجديد، شكرا لي خلهم اتركوا الدين وشأنه، اتركوا الدين وشأنه، ليس لحاجة إلا تجدكم فهو الخير، هذا كان الله لا يكون شكرا لكم. ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقته لنفسه، وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف. نعم، حقيقة في نفسه، التكليف خطاب، كلام. في تكليف من غير خطاب، وهو التكليف امر ونهي واباحه وتحريم، انت مامور به، فانا مكلفون بان ننفذه، وهذا منهي عنه، خوبنا باننا نهينا عنه، اذا نحن مطالبون بان نكف عنه وان نتجنبه، وهذا مخيرون بين فعله وتركه مباح له، كل هذا تكليف وهذا خطاب. إذا لا يكون التكليف إلا خطابا، وخطابه هو كلام، وكلام من مكلف. إذا المكلف متكلف مخاطب يخاطب له، والمكلف نحن العقلاء نفهم الخطاب، هذه عناصر التكليف، مكلف مكلف تكليف، مكلف وهو الله، مكلف المستقبل ايه للخطاب، والتكليف كلام وخطاب مفهوم، هذا لا يزيد عن ذلك. المعتزلة الاضاف بشرط اخر، قال لا، ولا بد ان يكون التكليف مما يضاف، اشترطوا هذا الشرط. اهل السنه قالوا لا، ليس بالضروره ان يكون مما يضاف، بدليل ان التكليف بما لا يمر وقع بالفعل. قال كيف وقع؟ قال أنا لا تكون بالتكليف، قال أنا يكلف الله الكافر الذي حكم الكفر بأن يؤمن. الله حكم على أبي لهب في القرآن لأنه يموت على الكفر، وأنزل في ذلك القرآن، والقرآن نزل قبل أن يموت أبو لهب، لما نزلت الآيات في سورة المسد، سورة المسد كاملة تسجل واقعة أبي لهب عند صعود النبي إلى الصفا ودعي الجاهل بدعوته، قال قال أبو لهب عندما سمع دعوة رسول الله إلى التوحيد وإلى الإسلام قال تبا لك سائر هذا اليوم ألهذا بمعفرة؟ فأنزل الله تعالى سورة المثل تبت يدها بذهب وتب إلى آخر السورة. قال وامرأته حمالة الحطب في جدار سيصلى نارا سيصلى نارا يعني سيموت على الكفر ويدخل إليه إذن حكم الله تعالى بأنه سيموت كافرا والسورة نزلت وهو حي أو ما بعد موته وهو حي وسمع السورة وهو ما زال مطالبا بالإيمان وبالتكليف أم سقط عنه التكليف لا ظل مكلفا وظل التكليف ساريا عليه ومخاطبا به إلى أن مات ما ذهب عنه عقله ما سقط عنه التكليف إذا كلف أم لم يكلف كلف بالإيمان وبالإيمان بالقرآن وبآيات القرآن وبما نزل من القرآن إلى أن مات ومما نزل من القرآن ما جاء في حقه وفي شأنه فإذا هو كلف بالإيمان أن لا يؤمن كلف بالإيمان أن لا يؤمن وما دام الله قال أنه سيدخل النار ولا يؤمن فلن يؤمن يعني لن يستطيع أن يؤمن قال هذا في المرأة فالمعتزلة إلى أهل السنة يعني يخاطبونهم باب إلزامهم بالإيه؟ إلزامهم بخطأ مذهبهم إليه قالوا كيف يعني يخاطب الله الناس بما لا يضيقون على ما هو حدث إذا الذي حدث في ابن هذا النوع لا يمنع أن يكلف لكنه لم يكلف الناس عموم الناس بما لا يضيقون لكن هذا لا يمنع أن هذا في حكم الجواز أم يستحيل أن يكلف في حكم الجواز لأن الله تعالى له أن يكلف وله أن لا يكلف وإن كان الوضع على أنه لم يكلف الناس بما لا يريد لكن مسألة أبي لهب وأمثاله قد أصروا على الكفر ما ظلمهم الله لأن الله تعالى قال فيه وأمثاله في صدر سورة البقرة وفي صدر سورة ياسين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سيما سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم الأمر إيه محسوب ومفروغ منه لا يؤمن إن الذين كفروا يعني إن الذين كفروا وقدر الله كفرهم وموتهم على الكفر فلن يؤمنوا سواء أنذرتهم أم لم تنذر صيام إنذارهم وإيه؟ وأعلم أأنذر وسواء عليهم في سورة ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا لأنهم أصروا على الكفر والمسألة ليست بالكفر صحيح قدر الله لأن الله يعلم كل شيء يعلم من يصر ويموت ومن يصر اليوم يعود غدا ويفوق إلى رشده ويموت على الإيمان لكن من علم الله أنه يصر على الكفر سيصره باختياره سيصر على الكفر به ويشعر أنه مختار أو ليس مختارا مختار إذا ما ظلمه هو الذي اختار على الكفر اختار الكفر على الإيمان إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنت ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يعني كم مرة يؤمنون مرتين لكن ازدادوا كفرا أصروا على الكفر لذلك نصروا على الكفر فلا خلاص استنفذ كل الأسباب معه كل الحيل إذن هو الذي ظلم نفسه أم ظلمه الله إذن هو الذي اختار الكفر على الإيمان لكن تقديره طيب قدر الله ويعود الناس كفر وقدر وذا ما ماذا تريد من الله؟ أتريد أن يعلم أشياء أشياء ولا يعلم أشياء؟ أهو إله عندما يكون جاهلا بما يحدث؟ الإله لا تصور أن يكون إلها إلا إذا كان إلها تام العلم أزلي العلم تام التقدير أزلي التقدير يحيط بكل شيء علما يحيط بكل شيء تقديرا يخلق ما يشاء ويختار لا شيء يصبر عنه كرها هذا هو الإله الكامل الحق ولا يتصور إله إلا بهذا الكمال وإلا لا يكون إله ليس هناك أنصاف إلى آلهة لا أنصاف بالإيمان ولا تجزئة ولا أنصاف بالألوهية ولا تجزئة الإله إله كامل أو لا إله نفي أنصاف إله كما يفعل الوثنيون كما يتصورون تصورات خرافية للآلهة هذا إله وهذا نصف إله وهذا ثلثي إله ثلثا إله لا هذا إله هذا خرافة أساطير لكن الإله لا يكون إله إلا إله كاملا وبعد ذلك الكل بعد ذلك عبيد قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش كلهم سيعودون إلى الإله الكامل الحق فما دام هو إله كامل الحق أغنى عن أنصاب الآلهة وأرضاء الآلهة وأثبات الآلهة وإلى آخره مما هو آلهة أقزام وأقزام الأقزام فإذا لا إله إلا إله واحد وقال الله لا تتخذوا إلى أي اثنين إنما هو إله واحد فهل يتصور وهل يعقل إلا إله كامل تام القدرة تام الإرادة تام العلم يعلم كل شيء أزلا أزلا فلا مكان لإيه للسؤال كيف يقدر عليه الكفر ثم يقول إنه يعاقب على الكفر قل هو الذي اختار هو الذي اختار ليه ومثله من عصى لا حجة له في أن يعصى ما بينهم الله تعالى قال عقلا تميز بين الناس والله الله فطرة هذا إمام الحجبين وعقل ورسالة وعلم وكل الأسباب موفرة وميسورة له ما في حجة عليهم وتأتي كل الشهود يوم القيامة الشهود يوم القيامة تشهد عليهم لا يجد حجة يحتج بها الرسل هل بلغتم؟ يسألهم الله الألسنة تتحدث وإذا ختم الله على ألسنتهم وأفواههم تشهد الأيدي والأرجل والأعين والجلود ما والشهود والصحف والملائكة ورقيب العديد يمين ولا يسار ما والصحف يقرأها بنفسه إذا ما في حيل له حجة أبدا فإذا ما ترك الله له حجة الإنسان ويوم أن يكون له حجة يصف ما لم يكن وما كنا معذبين حتى نبعث إلى رسول ليس إله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لا ومعتقد أهل السنة ومعتقد المشكلة ومعتقد أهل السنة أن التكليف له حقيقة في نفسه وهو أنه كلام وله مصدر وهو المكلف ولا شرط فيه إلا كونه متكلما وله موجود المكلف يعني لا شرط فيه إلا أن يكون متكلف إنه يخاطب العبادة قالوا مكلفين المكلف وله مورود وهو المكلف مورد وله مورد يعني التكليف له مصدر ومورد ما المصدر والمورد المصدر الذي صدر منه التكليف من الذي صدر منه التكليف الله هو الذي كلف من الذي استقبل التكليف اللي هو المورد صدور وورود في اللغه العربيه يقول لك الصادر وحدث الكلام الصادر والوارد من جوة الانتسابات والانتصار لك صادر ووارد الصادر يعني من صدر منه الشيء والوارد ما يستقبل استقبل الشرك. وصدور الماء وورود والصدور والورود. الصدور يعني الذهاب الى الماء، والمورد يعني المورد الطريق الذي يؤدي الى الماء، الى مكان السكن اسمه مورد. وهكذا يبقى صدور ما هو مصدر، يبقى مصدر التكليف الله، ومورد يعني من يستقبل التكليف هو المكلف نفسه. نعم. مورد اسم المكان للطريق الذي داخل اللغه، الكلام العام يعني في لغه العرب، في اللغه يعني كل انسان مورد. من مصدر صدور وورود هو مورد. الصدور يعني ايه؟ الذهاب الى الماء. والورود اليه يعني الوصول اليه. فالطريق الذي يوصل الى الماء اسمه مورد. وما زال الكلمة مستخدمة عندنا في الفلاحين. الطرق التي توصل الى الماء يسموها مورد او مولد عندنا في الفلاحين، تقول كده لغة الفلاحين. وبعد ما كبرنا وبحثنا من طلبة العلم، قول والله الفلاحين بيهم كلام له وصل اليه في اللغة. يقول مورد عندنا في الفلاحين مورد، ما يعرفون ما لغة العرب ولا يعرفوا لسان العرب ولا الصحاح ولا الاختار ولا غيره. يقول لك مورد الكلام تلفون. أتاري مورد هذه هيك طريق اللي يبدأ من هنا من البلد ويوصل، أو من بداية الزراعة وآخر الدين. يعني داخل الصبح يوصل الناس للمياه واستخدموها الشعراء طبعا. نعم. وله مورد وهو المكلف، وشرطه أن يكون فاهما بالكلام، فلا يسمى الكلام مع الجمادي والمجنون قابل. وشرط المكلف يعني أن يكون فاهما للكلام. شرط المكلف أن يكون فاهما للكلام. نعم. وشرطه أن يكون فاهما للكلام، فلا يسمى الكلام مع الجمادي والمجنون قابل ولا تكليفا. فلا يسمى الكلام مع الخضار مع المجنون ولا الجمال خضار. أي فضل من الجمال؟ لا. ولا ايه؟ ولا المجنون. اذا شر التكليف عن المجنون انه لا يسمع الخطاب. والتكليف له خطاب وله متعلق وهو المكلف به. وله متعلق وهو المكلف به، اللي هو الانسان العاقل. وشرطه ان يكون مفهوما فقط. شرط لصيغ التكليف ان يكون مفهوما، خطاب يعني. أن يكون مفهوما فقط. لكن أضاف إلى كل هذه الشروط المعتزلي، هو معترف بهذه الشروط مسلم فيها، لكن أضاف إليها ما لم يضفه أهل السنة، وهو أن يكون مما يضاف. وشرطه أن يكون مفهوما فقط، وأما كونه ممكنا فليس بشرط لتحقيق الكلام، فإن التكليف كلام. فإذا صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم وفيما يفهم فيما يفهم. فيصادف فإذا صدر ممن يفهم المكلف يفهم إلى من يفهم إلى المكلف فيما يفهم في أمر المكلف به نفسه مفهوم، خلاص ما في حد يحجة، أصبح إيه؟ مكلفا به. وبدأ يبين على هذه الشروط، يبين أمورا ويعني يشرح ويقرب المسألة. إذا صدر ممن يسلم مع من يفهم مع من يفهم مع من يفهم فيما يفهم فينا في أمر يفهم يعني. وكان المخاطب دون المخاطب لأنه هو أصله كل خطاب بين الطرفين يحمل مضمونا، ليس كل خطاب بين طرفين يسمى تكليفا. ولكن متى يكون تكليفا ومتى لا يكون تكليفا ويكون أمرا آخر؟ إذا كان المكلف أعلى من المكلف كان تكليفا من المكلف للمكلف. كما هو الحال في شأن تكليفنا بالرسالة، فالله جهة العليا كلف العبد. إذا خطاب من الأعلى إلى الأدنى تكليف. طيب إذا كان خطابا من المتساويين لأحدهما من الآخر التماس. ولذلك أنت يعني يقول لك قدم التماس لإيه؟ لعميل الكلية. التماس؟ قدم التماس. لأنه مش إله. هو رجل ينفذ القانون فقط. وهو موظف وأنا موظف. أو أنت تؤدي دور التطالب تدرس لك مهم، وهو دوره بخدمك أنت، يعني بنفس برضه تعاليم التأثير، هو موظف مؤتمن على هذا الحال، فأنت تقدم التماس. لكن التكاليف دي لا، دي مسائل قانونية عليه وعليه، كلنا ننفذه، إنه من جهة عليا، لكن هو فقط ينفذ التعاليم والتعليمات. تقول أن يقدم التماس للعمل وأن يلتمس في السبيل بعد إذنك أنت وفي الامتحان تعطيني مصدر. إذا تلتمس هذا التماس من المتساوي للمساوي، من أحد المتساويين لمساوي اسمه التماس. لكن إن كان طلبا من الأعلى للأدنى فهو تكليف. هو الله تكلفنا طلب منا نحن العباد. طيب وإن كان طلبا من الأدنى للأعلى عكس الأول التكليف الدعاء، فنحن نطلب من الله، هل نكلفه؟ يا رب نسألك النجاح، يا رب نسألك النصر، يا رب نسألك القبول. إذن ندعو، لكن هو نفس الايه؟ الخطاب واحد او لا؟ في الثلاث احوال الخطاب واحد، من طب بين طرفين، مخاطب ومخاطب، ومضمون الخطاب يريد ايه؟ الخطاب يحمل شيئا، لكن ما الذي جعله هنا تكليفا وهنا دعاء وهنا التماسا؟ موقع كل من الطرفين، موقع كل من الطرفين. اذا كان الطالب او المؤيد الذي طلب الشيء أعلى من الذي طلب منه فهو مكلف التكليف، وإن كان الذي طلب أدنى من الذي طلب منه فهو دعاء، وإن كان الطالب والمطلوب منه كلاهما متساويان فهو التماس. إذن هو ليه الخطاب واحد في حد ذاته، لكن ما الذي جعله هنا تكليفا وهنا دعاء وهنا التماسا؟ موقع كل طرف من الطرفين، الذي طلب والذي طلب له والذي طلب منه. فاذا التكليف خطاب من الاعلى الى الادنى، من الاعلى الى الادنى. لكن اذا كان العكس لا يكون هو تكليف، دعاء. إذا صدر ممن يسلم مع من يفهم في ما يفهم، وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفا. وكان المخاطب دون المخاطب هو المكلف. المخاطب دون أقل من المخاطب الأعلى المخاطب. إذا وكان المخاطب في القطعة المخاطب بفتح الضاء اللي هو المكلف، المخاطب بالتكليف أنا وأنت، دون أقل من المخاطب، المخاطب أعلى. يبقى هذا هو التكليف. وكان المخاطب المخاطب دون المخاطب سمي تخريفا. أيوة. وإن كان مثله سمي. وإن كان مثله. وإن كان مثله سمي إسماسا. يعني أذك المخاطب مثل المخاطب. وإن كان المخاطب المخاطب مثل المخاطب يعني متساوية متساوية. لو سمحت تعطيني أعرني كتاب ممكن ناس وليس تحديدا وليس دعاء. وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالا فالاقتضاء في ذاته واحد وهذه الأسامي تختلف عليه باختلاف النسبة. نعم. وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلو إما أن تكون بامتناع تصور ذاته. يعني برهان ماذا؟ دليل يعني دليل جواز التكليف بما يضاف لا بما لا يضاف. البرهان يعني دليل الدليل القاطع على جواز التكليف بما لا يطاق. أيوة. وبرهان الجواز ذلك أن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته كاجتماع السواد والبياض أو كان لأجل الاستكبار. يعني ما الذي جعله مستحيلا؟ اللي هم الذين ينكرون عن الايه ان يكون التكليف بما لا يضاف جائزا ينكرونه يقولون مستحيل ان يكلف الله بما لا يكلف لا يجوز يعني لا يجوز التكليف بما لا يكلف بما لا يكلف. ما الذي لماذا لا يجوز عدم جوازه يعود الى ماذا؟ الى انه محال في ذاته او انه خليل مستحيل في ذاته كالجامع بين النقيضين مثلا او مستحيل لانه قبيح هذا هي بدايه الايه الاستنكار. نعم. وباطل ان يكون امتناعه لذاته فان السواد والبياض لا يمكن ان يفرق مجتمعا وفرق هذا ممكن إذ التكليف لا يخلو إما أن يكون لفظا وهو مذهب الخصم وليس بمستحيل أن يكون يعني هل هو مستحيل لأن استحالته ذاتية كالجمع بين الطرفين؟ قال لا لأنه هو مفهوم ليس مستحيلا وليس هو في ذاته مستحيلا كالجمع بين الطرفين. يعني هو الغير المستحيل الغير العادي كرفع الجبل هل هو مستحيل في ذاته ان يرتفع؟ ليس مستحيلا في ذاته ليس كالجمع بين الضيفين الجمع بين الضيف مستحيل في ذاته لا يعقل ان يجتمع لكن ان ينخلع الجبل من مكانه ليس مستحيلا في ذاته وفهمه إذا خُطِب به الإنسان يفهم ولذلك ضرب أمثلة قال وسيأتي إيه ضرب هذه الأمثلة يقول السيد لعبده أمام من يعترض على شكوى العبد من سيده قل له سأريك من أمامي سأطلب منه شيئا ولا يفهم افعل هذا ولا يفعله العبد اذا هو ايه فهم الخطاب قبل ان يفهم فهم الخطاب بدل فهم التكليف فهو اصبح مكلفا لانه فهم التكليف فقط فاذا قال ليس هو من باب هذا الذي تمنع ايه الذي لا يضار تمنع جوازه الكلام ليس في الوقوع كما قلنا انما في الحديث عن الجواز تمنع جوازه يعني لا يجوز الذي لا يجوز لانه ممتنع في ذاته هذا ليس من باب الممتنع في ذاته الممتنع في ذاته يعني المستحيل في ذاته اللي هو الجمع بين النقيضين او الجمع بين الطبقين وهذا ليس من باب الجمع بين النقيضين او الجمع بين الايه الطبقين فقط وإن كان للاستباحة أيوة هو التوحيد الثاني أيوة كامل الأسباب أو كان لأجل الاستقبال وما يقل أن يكون امتناعه لذاته فإن السواد والبيان لا يمكن أن يفرض مجتمعا لا يمكن فرض اجتماعي مجتمع الأبيض والأسود إلى أن كما قلنا بالضبط لا يجتمع أخلا نعم وفرض هذا وفرض هذا مستقيم بعد الإجابة الكلام ولا لأنهم ينكرون الكلام النفسي. احنا مررنا بصفة الكلام في الثاني، صفات المعاني السبعة، الصفة السابعة من صفات المعاني صفة الكلام. ولما تناولنا الحديث في صفة الكلام، لا كلام الله، صفة الله من غير تبيين الكلام، الله من صفاته صفة الكلام. فالمعتزلة قالوا الكلام فعل الله ليس صفة ذات، هي فعل، صفات فعل، صفة الفعل. الله فعل الكلام، خلق الكلام. وبالتالي الكلام عند المعتزلة حروف وأصوات، ألفاظ، ألفاظ. لكن الأشاعرة والماجدية يقولون الكلام أسماء، كلام نفسي وهو صفة طيبة بالذات سبحانه وتعالى أزلي، وكلام لفظي وهو حال، كلام حال حروف الأصوات. والله تعالى يتصف بصفة الكلام نفسي، له الكلام صفة، صفة قائمة بذاته أزلية كالعلم والقدرة والإرادة، له صفة هي الكلام أزلية، كما أن العلم صفة أزلية وصفة ذات، بنت عليها ألفاظ هي الحروف والأصوات. فالقرآن حرف وصوت دل على الكلام النفسي الذي هو صفته سبحانه وتعالى. الله تعالى يتصف بالكلام الذي هو صفته النفسية، لكن لم يقل المعتزلة بالصفة النفسية، لا المعتزلة ولا الحنابلة. الحنابلة أتباع الإمام أبي حنيفة، مش الإمام أبو عبد الإمام أحمد، الأتباع لأن القضية لم تفهم في أيام الإمام أحمد. اللفظ هو قال الله ذكر لهو، هو أنكر الكلام اللفظي أن يكون مخلوق. لكن علماء الأشاعرة والمتكلمون المتأخرون قالوا لا، هو كلام السلف، لأن القرآن ليس مخلوقا دل على أن هم يعتقدون أن الكلام نفسي، ودل عليه اللفظ. يعني كلام الله الحقيقي هو كلام النفس، كلام الله الحقيقي هو كلام النفس، كلام النفس يعني صفته. وأنا قربتها لو اللي يحضر معايا هو اللي حضر صفة الكلام أو يراجع اللي سجلناه إذا كان مسجل، إنه إحنا الآن في لغتنا المعاصرة وفي الاكتشافات المعاصرة فيما يقرب هذا الأمر، إنه شوف الآن الكلام اللي هو مكتوب أو منطوق بألسنتنا الآن، الحروف وأصوات ننطقها أو لا، الكلام بتاعنا حتى قلب. طيب هذا الكلام اللي هو بلغتنا بحروف بنطقنا، يعني مر بالجهاز الصوتي حروفا وأصواتا، الباء خرج من هنا والحاء خرج من هنا والتاء من طرف اللسان، وهكذا كل حرف له مخرج معين ومر بالجهاز الصوتي، كل هذا هو نتج عنه الحرف والصوت. إذن الحرف والصوت نتيجة الخلق اللي احنا أنا وأنت، هذا الإيه الجزء من الإيه من الجسد اللي هو يشكل إيه الجهاز الصوتي اللي بنسموه الآن علماء التنويم، يرسم لك الجهاز الصوتي من طرف الأنف والشفتين والفرق الأسفل والأعلى، لأنه كله له دور في الإيه في مخارج الحروف أو لا، لغاية أقصى الحال، لأنه يدرج لك الحروف الفورية اللي بيسموه الآن في بصورة تقريبية في مخارج الحروف في علم التجويد بتصوريه. ما كانش عندنا حد درس كده كده، كله كان شافه خلاص، لكن الآن بيقربوه للمبتدئين بالرسم. فيعني إذا حروف الأصوات دي نتيجة إيه؟ أنا وأنت المخلوق، لكن هل لا خرج منه حرف وصوت بهذا التصور السافل اللي موجود في عالم الخلق؟ عالم الإنسان البشر؟ لا طبعا، لأنه إيه خلاها حرف وصوت؟ أنا وأنت أنا عندي لسان، لكن الله هل يتكلم بآلة؟ هل يسمع بآلة؟ هل يبصر بآلة؟ طبعا لا. أنت تسمع بآلة، هذه الأذن، والأذن الخارجية دي جزء من إيه؟ من الآلة الداخلية، الجهاز السمعي، الجهاز اللي يستقبل الأصوات. بس هي القطع دي من برا ولا من الداخل؟ ها؟ من التشريع وكذلك الإنسان لا يخبر عن القصة طويلة، لكن الله تعالى يسمع بلا آلة، يبصر بلا آلة،